من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بحارا من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بحارا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار أمصارا لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا نارا لم تنس أمريكا ولا أذنبها ضحكاتنا والبرج يقذف نارا نارا من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بحارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا جبارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا أسوارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا جبارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا أسوارا ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بحارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها فنهدمها ونهدم فوقها الكفار كفارا لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار دينارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها فنهدمها ونهدم فوقها الكفار كفارا لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الين والدولارا دولارا من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا منارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا.